الحديث مزاجه الأشواق في وصف الحبيب محمد فكلنا عشاق نهو الحروف فتعطر أسمانا بشذا الأحبة والهوى هذا المزيج حديثه الأشواق في وصف الحبيب محمد في وصف الطبيب محمد في وصف الشفيع في وصف الخليل فكلنا عشاق نهو الحروف تعطر أسماعنا بشذا الأحبة والهوى أذواق تغدو تحدثنا عن جمال النبي فتوضأت بدموعها الأحداق تحكي بشوق عن أوصاف المصطفى صلوا عليه صلوا عليه تحكي بشوق عن أوصاف المصطفى بأحلى اللغات تصف لنا أشواق يا يابا عن قلبه عن حبه عن لطفه عن كل ما قد جادت به الأخلاق نحيا بذكر الحبيب محمد نحيا بذكر الطبيب محمد ومدحي ففي القلب يسري والهوى والهوى والهوى خفاق طوبى لمن لم يغفل عن نهج رسول الله يوما وذاقوا في الغوى ما ذاقوا طوبى لمن ساروا على دربه وناموا ساروا على دربه يوما وناموا على رؤيته وأفاقوا ساروا إليه تحثهم آمالهم وهم الأسرى في حبه لا يفك وثاقه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طالت وطالت غربتي طالت وطالت غربتي غربتي غربتي طالت طالت وطالت غربتي يا إخوتي وحبيب قلبي دونه الآفاق طال الطريق فكيف أبدأ رحلتي وأنا الضعيف وما لدي براق طال الطريق طال طال طال طال الطريق فكيف أبدأ رحلتي وأنا الضعيف وما لدي براق يا نفس جدي إن يشأ رب الورى فلا يلبث الأحباب أن يتلاقوا لا يلبث الأحباب أن فلا يلبث الأحباب أن يتلاقوا فوق الجبال لفينا نمحي الذنوب علينا زرنا نبينا وغادينا زرنا نبينا وهادينا بالحشر يشفع علينا بالحشر يشفع علينا فوق الجبال لفينا نمحي الذنوب علينا فوق للفرح معادنا لما نظرة منك إلينا، نظرة منك إلينا. لما نزلنا بجدي ما عاد نريد الردي، حجاجينا ممتدين من الفرح طايرنا، من الفرح طايرنا. فوق الجبال، فوق الجبال لفينا، نمحي الذنوب العالينا. فوق الجبال لفينا، نمحي الذنوب العالينا. صرنا سيدنا محمد بالحشر نظرة للكعبة، دخلت قلوبنا الرغبة. أول نظرة للكعبة، دخلت قلوبنا الرغبة. شفتها حلوة وصعبة، نيال الناظرين، نيال الناظرين. صفى بالمروة سعينا، وبهاجر اقتدينا. سبع شواط ادينا، ورب الكون ناجينا، رب الكون ناجينا. لما شربنا من زمزم، زال عنا كل ألم. شربنا من زمزم، زال عنا كل غم. من ريح الطيبة نشتم، وشربنا وتوضينا، وشربنا وتوضينا. فوق الجبال، ولما طلعنا عرفة، عرايا بطاق الوزراء. لما طلعنا عرفة، عرايا بطاق الوزراء. ربي غفار الزلة، يمحي الذنب العالينا، بنينا. زال عنا كل عنا، ندعوك يا ربنا، نظرة منك إلينا، نظرة منك إلينا. فوق الجبال لفينا، نمحي الذنوب العالينا. فوق الجبال لفينا، سيدنا محمد بالحشر يشفع علينا، بالحشر يشفع علينا. وهي هي القبة الخضراء، الله الله، ساكن غاب الزغراء. الله الله، ربي تكرمنا بنظرة، وديم فضلك علينا، ديم فضلك علينا. لما وصلنا للباقي، الله الله، لاحت أنوار الشافي. الله الله، يا ربنا يا بديع، نظرة منك إلينا، نظرة منك إلينا. وحانت ساعة الوداع حسيت بقلبي بالتاع حنت ساعة الوداع حسيت بقلبي ملتا والله عمره غش وعرض ما يفارق عينينا ما يفارق عينينا آه يا ربي يا غفور الله الله اجعل حجنا مبرور الله الله يا ربي يا غفور الله الله تجعل حجنا مبرور عفو جداش ذنبي مغفور عفو جداش ذنبي مغفور ورضاك ربي علينا ورضاك ربي علينا فوق الجبال فوق الجبال لفينا فوج التاج حاجينا الله الله نمحي الذنوب العالينا الله الله زرنا نبينا وتاج راسنا زرنا نبينا وهادينا زرنا نبينا تاج راسنا زرنا نبينا وهادينا نعلو والله يشفينا نعلو الله يشفينا فوق الجبال لفينا يمحدوا بالعالينا فوق الجبال لفينا يمحدوا بالعالينا زرنا سيدنا